صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردن هذا الغلام الطيب الأردن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام saja walau hanya mimpi. menerima umatnya yang hina, penuh dengan dosa. Tapi apa daya, ku tak putus asa. Suatu masa nanti ku harap berjumpa. Suatu masa nanti ku harap berjumpa. Salamualaikum Allah, ya Adnani, ya Mustafa, ya Salam, wa Tarrahmani. Alhamdulillah alladhi atani hadha al-ghulam al-tayyib al-ardani hadha al-ghulam yang cinta hatinya merah.